إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. معنى كده يا فندم بقى إن سهى وقعت بلسانها، يبقى هي اللي قتلها. ممكن، زي ما هو ممكن تكون أنت يا صلاح أو طارق. واحد منكم كان عندها في مكتبها وفاجئها بالانقضاض عليها وخنقها، واستغل معلومة يعرفها الجميع عن المرحومة إنها بتعاني من اكتئاب وبتتعالج نفسيا، وقطع شرايين إيديها لتحويل الحالة لانتحار. أيوة، واحد منكم انتوا التلاتة، وأنا عرفته يا صلاح. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هو صلاح. والدليل؟ الدليل ان هو هددها، لا لو دخلتني المصحة انا هقتلك. فهو لما هو عرف ان هي دخلوا المصحة راح هرب منهم وراح دخل عليها وخناها، وبعد كده قطع شرايين إليها وقال انها انتحر. اسم حضرتك؟ مدحت موسى اسحاق، سكرتيرة بتاعتها. الدليل هي نزلت برضو في اول اسبوع، يعني كان في بداية الشهر. يعني كان عدى اسبوع، هي قالت اللي انا نازلة اقبض. اسم حضرتك؟ عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن افن. الحل صلاح هو اللي قاتل. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي يعرف ان هي كانت بتروح لدكتور نفساني، وطبعا كان عايز يخلص منها عشان يورثها وياخد الفلوس يصرفها على المخدرات والحاجات اللي هو كان بيشربها دي. اسم حضرتك؟ وداد محمد العربي، الحوامدية جيزة. طارق ابن الصراف. والدليل؟ الدليل ان هو بيحب مسرحيات شكسبير، ولو ورقة مكتوب فيها اكون او لا اكون. اسم حضرتك؟ شريف محمد. محمد خليل. حضرتك الحل هو طارق ابو. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو خد الشيك منها اللي كان كاتبه فيه ساعه المجله مليون و15 سنه وقال لي انا عايز اخد عمرك. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. جاني النهارده هو صلاح جوز مدام فنين. والدليل؟ دليل ان هو تعبان نفسيا، وبعدين كان هددها قبل كده لو بلغت عنه المصحه هيقتلها يعني. فلما جبته المصحة راح لها الشركة ونفذ الجريمة. اسم حضرتك؟ أبو الفضل عبد الوهاب أحمد. أقول حضرتك جوزها هو اللي قتلها. والدليل؟ إن هو الوحيد اللي كان عارف المعلومة اللي هي بتعالج عند الدكتور نفساني، فهرب من البيت بعد ما الأطباء بتوع المصحة جيهم وراح الشركة وقتلها، واستغل النقطة اللي هو عارف اللي هي بتعالج عند دكتور نفساني وكتب الجواب وقطع شرايين عمليك. اسم حضرتك؟ محمد محمود سيد. هو حضرتك الجاني طارق محمد أبو عوف. والدليل؟ دليل الرسالة كان ما أكون أو لا أكون، يعني سبب تاني دين اللي هو اهتمامه بالأدب. اسم حضرتك؟ عواطف محمد السيد. هو النهاردة لقيت طلع. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو منه مدمن، فهو راح لها على المكتب عشان ياخد فلوس، هو فمرضيت تديله فلوس، خنقها وبعد كده راح قطع شرايين على سنة على اساس انها تبان انها انتحار. اسم حضرتك؟ محمد شريف سعد محمود. هو طارق اللي كان شغال عندها. والدليل؟ الدليل حضرتك لما عرف ان هي اللي قتلت ابوه وسرقت الخزنه وكده فحب ينتقم، فهي لما تلسه السيك بعدها راح مسكها خنيها وقطع شرايين ايديها عشان تبان ان هي انتحار. اسم حضرتك؟ سمية محمد حسين. الطبيب هو اللي قتلها. والدليل؟ الدليل ان هو اللي هو الوحيد اللي عارف التاريخ المرضي بتاعها. اسم حضرتك؟ ريهام كرم سنميت. طارق هو اللي قتل مدام خميس. والدليل؟ الدليل ان هو له حب للمسرح وبيقرا قصص كتير، والرساله وجدوا عليها كلمه اكون او لا اكون، فالكلمه دي كلمه قيلت يعني عن طريق شكسبير. اسم حضرتك؟ اماني عزة احمد خايد. طارق هو اللي قتل. والدليل؟ الدليل على كده ان هو اصلا بيقرا في قصص شكسبير اللي هي بتاعت تبي اور نوت تو بي، تلك هي المسألة أكون أو لا أكون. اسم حضرتك؟ وهو قال لها إن أنا هاخد بطاري من اللي قتل أبويا. إيناس عزة أحمد. طارق إن هو منفذ الجريمة النهاردة. والدليل؟ الدليل إن هو عارف عنها كل حاجة ومراقبها وعارف إن هي تتعالج نفسيا، ده دليل إدانة. اسم حضرتك؟ اسم سميرة فؤاد أبدية. الذي قام بعملية اغتيال مدام حنين هو زوجها سماح. الدليل هو أن سماح قام بانتكاب هذه الجريمة لأن زوجته كانت دائما تهدده بأنه سوف تبعته إلى المصحة لكي يتعالج، ولكنه كان ينفض دائما. كما إن سماح قام في التحقيقات أنني جئت إلى الشركة لكي أخذ من زوجتي مبلغ من المال حيث إنه كاذب، لأن دعاء اعترفت للمحقق وقامت بأنني اتصلت بمدام حنين لكي أقول لها بأن زوجك مطلوب من المصحة. مع حضرتك يا فندم أنا هيثم حمدي أبو غازي. هو الحال ان شاء الله هو طارق. والدليل؟ والدليل ان هو لما جيت اقدم للوظيفه كده سالته قالت له انت بتفهم في الحسابات، قال له وكمان بتفرج على مسرحيات شكسبير وكده. هو ممكن يكون اقتبس يعني على ما اعتقد ان مسرحيات شكسبير فيها قتل وكده، ممكن يكون اقتبس من شخصيه وحاول ان هو يشنق. اسم حضرتك؟ وده كان دليل ادانته. ممكن جوزي يشارك مع حضرتك؟ الحل صلاح. والدليل؟ الدليل اللي هو كان مدمن وكده وكان بيتعالج في مصحة الإدمان، ممكن يكون هو خنقها وقطع شرايين إيديها. اسم حضرتك؟ محمود عبد العال. طارق. والدليل؟ الدليل ان هو عنده اهتمامات ادبية وخصوصا بمسرح شكسبير. موجود كلمة اكون او لا اكون دي مقولة شهيرة من مسرحية شكسبير، فهو متأثر بيه، فهو ده دليل على انه قتلها وساب الكلمة دي في ال... اسم حضرتك؟ وفاء محمد بسيون. جوزها هو اللي قتلها. صلاح. والدليل؟ والدليل ان هو اللي قال لها قبل كده لو وديتيني مستشفى المجانين وبلغت عني هيكون اخر يوم في عمره المصحه، وبعد كده هو لما اتصلت البنت اللي كلمتها اخر واحده قالت ان هي هو هرب من الجماعه بتوع المصحه بتاعه المجانين، وقال ان هو رايح لها المكتب، وهو كان رايح لها المكتب اصلا وهو مش في وعي واساسا لما بيشرب مخدرات، فاكيد هو اللي عمل كده. اسم حضرتك؟ نعمه الله محمد عبد البديع. الحل هو صلاح هو الاكل. والدليل؟ الدليل ان هي هو قال لها لو بلغت عني عشان يجي ياخدوني المصحة انا هقتلي، وبعدين ابن القاتل ما يعرفش ان هو شريكها في الجريمة. اسم حضرتك؟ الاسم انتصار سيد احمد. صلاح ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هو هددها لو هي بلغت عنه اللي بتوع المصحة هيقتلها. اسم حضرتك؟ ضاحي محسن محمد. ان شاء الله صلاح جوزها. والدليل؟ الدليل ان هو كان قايل لها لو بعتي لي اللي هم بتوع المصحه انا هقتله، هو الوحيد برضو اللي كان عارف الناس بتعالج نفسيا وعارف الظروف بتاعتها وقتلها على اساس ان يبان ان هي دي جريمه انتحار برضو، فهو ده دليل ادانه. اسم حضرتك؟ بشرى صابر عفتاه. هو الحل صلاح. والدليل؟ الدليل هو الوحيد اللي عارف ان هي بتعالج من اكتئاب، وبعدين هو قال لها لو بلغت عليا لو يعني بلغت المصحة انا هقتلك، فهو لما اتصلت بتاع راح لها وبسرعة قتلها وبلغ الشرطة عشان يبعد الشبهة عن نفسه. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. صحيح تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الخنق، وبالتالي كشف خداع الجاني ومحاولته تحويل الأمر لانتحار، إنما كمان طريقة الانتحار المزيف نفسها والورقة اللي المفروض بتعترف فيها القتيلة بالانتحار كشفوا وبقوة عن الجاني اللي هو أنت. إيه؟ يا ابن بعوف إزاي الكلام ده فندم؟ يا فندم أنا قلت قبل كده أنت قلت قبل كده كتير يا طارق، سيبني أنا أقول المرة دي. أنا سوقت لك طريقة الانتحار كدليل على الجاني، لأنه مفيش إنسان بينتحر بقطع شرايين إيده وهو طبعا يائس ونفسيته معقدة وهيفكر يتحرك لباسكة القمامة اللي في ركن الأوضة ويرمي فيها الموس المستخدم في الانتحار. الموس؟ أيوة يا طارق يا ابن بعوف، موس الحلاقة اللي انت استخدمته في قطع شرايين حنين للتمويه وبعدها رحت رميته في الباسكت. وبالمناسبة بصماتك ثبتت على الموس، وده دليل كافي جدا على إدانتك. إنما ثانيا وده الأهم، الورقة. الورقة اللي المفروض القتيلة بتعترف فيها بالانتحار. مالها الورقة هي كمان؟ أولا بالمقارنة بينها وبين خط المرحومة في كل مكاتباتها السابقة اتضح إنه مش نفس الخط، ولو إنه متقلد بدقة متناهية. إزاي الكلام ده؟ هو خطها. ليك حق طبعا تندهش، لأنك وانت بتجهز لجريمتك حضرت الورقة عند خطاط ماهر جدا في التقليد. بس غلطتك ما كانتش في الخط وبس يا طارق، لكن في الأسلوب، أسلوب الكلام اللي مكتوب بيه. أكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال، ولأني لم أجد الإجابة انتحرت. مستوى تعليم وثقافة المرحومة مستحيل هيؤدي لهذا الأسلوب اللي يكتب جملة زي أكون أو لا أكون ذلك هو السؤال. لازم تكون وردت عليه وتكون عينه شافتها وقرتها كتير، وده مش ممكن يتوفر في المرحومة حنين، إنما يتوفر بقوة في شخص عنده الثقافة والثقافة المسرحية كمان يا أستاذ، عشان يعرف إنها المقولة الشهيرة للكاتب المسرحي الإنجليزي الكبير ويليام شكسبير. نقفل الستارة ونعلن عن انتهاء العرض، ولا عندك فصل جديد تقدمه يا طارق يا ابن بعوف؟ للأسف اتمنيت بموتها أبرد ناري من موت أبويا، لكن اللي حصل إننا متنا احنا التلاتة. يا حضرة الضابط خذ المتهم وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى وفاء محمد بسيون، الفائز الثاني شريف محمد خليل، الفائزة الثالثة إيناس عزت أحمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.